الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الكلام على أول هذا الكلام، وبقي الكلام على قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤلف رحمه الله تعالى اعتبر الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله، كما هي الطريقة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أقوال الصحابة وأهل العلم سلفا وخلفا، الربط بين الشهادتين، فلا تتم الأولى إلا بالثانية ولا الثانية إلا بالأولى. فشهادة أن محمد رسول الله هي مرتبطة ومتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولكن لم يشهد أن محمدا رسول الله؟ ما حكم ذلك؟ هذا تكذيب بالقرآن، هذا كفر صاحبه من أهل النار، لأنه كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة، لا يسمع بأحد من هذه الأمة. ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة الدعوة، يعني من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدعو لدين الإسلام، هذا من أمة الدعوة. والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا ينفعه كونه يشهد أن لا إله إلا الله حتى ولو كان من أهل القرآن وحفظ القرآن وما سوى ذلك، فلا ينفعه ذلك حتى يشهد أن محمد رسول الله ويأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرد على أي طائفة؟ على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون نأخذ بالقرآن وفقط، وهذا من أشد الضلال وأعظم الانحراف، وهذا تكذيب بالقرآن الذي يدعونه، لأن القرآن يدعو إلى شهادة أن محمد رسول الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، إلى أن قال قل أطيعوا الله والرسول، فلا تكفي طاعة الله ولا تتم إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: الصفة الأولى العبودية لله، وهذا جاء في عدة آيات يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله جل وعز، بل في أعظم المقامات للنبي وصفه الله تعالى بالعبودية. ما هو أعظم المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مقام الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل أسرى برسوله. ثم الوصف الثاني الوصف بالرسالة في قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصلاة في اللغة كما مر علينا قبل قليل في درس البلوغ، الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم يعني أدعو لهم. لكن اختلف العلماء في المراد بصلاة الله على رسوله، إيش معنى صلاة الله تعالى على رسوله؟ أصح ما جاء في هذا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي العالية أنه قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا أصح ما جاء في هذا الباب، أصح ما جاء في معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا فما معنى صلاة الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على أحد من المؤمنين؟ الأقرب أن المعنى الاستغفار أو الدعاء له بالمغفرة، أو الدعاء له بالمغفرة، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، في صلاة الملائكة على النبي أو على أحد من أهل الإيمان. لكن ما المراد بالصلاة من الآدميين؟ ما المراد بالصلاة من الآدميين للرسول أو لغيره؟ المراد بذلك الدعاء، المراد بذلك الدعاء. فبهذا يكون تبين لنا معنى الصلاة من الله لنبيه، وصلاة الملائكة، وصلاة الآدميين، وسلم تسليما مزيدا يعني زائدا، زائدا، زائدا على ماذا؟ قال وسلم تسليما مزيدا يعني زائدا على ماذا؟ ما الذي سبق؟ الصلاة على النبي، أليس كذلك؟ فذكر السلام بعد ذلك زائدا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الجمع بين الصلاة والسلام عليه، فهذا أكمل ما يكون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين الصلاة والسلام عليه. وهذا جاء في القرآن الجمع بينهما في أي آية؟ في سورة الأحزاب، نعم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع الله تعالى بين الصلاة عليه والسلام عليه، فهذا أفضل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الكلمة دائما يأتي بها أهل العلم في مؤلفاتهم أو في مقدمة خطبهم للإيذان ببداية الشروع في الكلام، والمقصود للكتاب أو المقصود في الخطبة. أما بعد، فهذا اعتقاده، فهذا اعتقاده، هذا اسم إشارة، وهذا الاسم عائد إلى هذه الرسالة، يعني ما تضمنته هذه الرسالة المختصرة المباركة هو في الحقيقة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة أو الفرقة بالكسر أو بالضم، نعم، وهل يجوز في هذا الموضع الضم؟ لا يجوز، والمعنى بعيد، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. إذ الفرقة المقصود بها الجماعة، والله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. أما بالضم الفرقة فالمعنى سيء، المعنى يكون سيء، مقصود الافتراق والاختلاف الذي نهى الله تعالى عنه كما في سورة الأنفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، المقصود بالريح القوة بسبب الفرقة وبسبب النزاع. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الناجية التي نجاها الله تعالى في الدنيا من الضلال والانحراف والبدع والمخالفات، وإذا أنجاها الله تعالى في الدنيا فنجاة الدنيا طريق إلى نجاة الآخرة، بل لا ينجو المرء في الآخرة إلا بنجاة الدنيا من الضلال والانحراف والبدع. لماذا نص المصنف رحمه الله تعالى على نجاة هذه الفرقة؟ قال الفرقة الناجية، الفرقة الناجية. والجواب على ذلك أن دعوة النجاة دعوة عريضة، دعوة كبيرة، حتى أهل البدع يعني يدعون ذلك من الرافضة ومن المتصوفة وسائر أهل البدع يدعون النجاة. فهل كل من ادعى النجاة يكون ناجيا؟ هل كل من ادعى النجاة يكون ناجيا؟ لا. هذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي كيف نعرف النجاة؟ ما ضابط النجاة؟ وكيف يكون الإنسان ناجيا إذا كان كل طائفة، إذا كانت كل طائفة تدعي النجاة؟ إيش الحل؟ أهل السنة يدعون النجاة، أهل الرافضة يدعون النجاة، التيجانية وسائر طرق الصوفية يدعون النجاة، المعتزلة والجهمية يدعون النجاة، النصيرية والزيدية يدعون النجاة، كل يدعي النجاة. فإذا كان ذلك كذلك فمن هو الناجي حقا؟ نعم بشار. نعم، المرجع في ضوابط النجاة الكتاب والسنة، فترد هذه الطائفة إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يرد هذا الرجل الذي يقول أنا من أهل النجاة إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو متبع للقرآن ومتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو يرتسم خطى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو لا؟ فننظر في هذه الأشياء الثلاثة، الكتاب والسنة، ثم الاقتداء بسلف الأمة ولا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والضابط هذا الذي ذكرت في معرفة النجاة صريح في القرآن في قول الله جل وعز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعل الله الضابط إيش؟ الضابط الاتباع، الاتباع هذا هو الضابط. فننظر في هذه الطائفة أو تلك هل هي متبعة للقرآن والسنة ثم نحكم عليها من خلال هذا الأمر. ثم وصف هذه الفرقة بصفة أخرى غير صفة النجاة، فما هي؟ المنصورة. قال المنصورة، لما وصفها بأنها ناجية وصفها بأنها منصورة لموافقة القرآن، لأنه جاء في كتاب الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يوافق بهذا الكلام ما جاء في كتاب الله وكذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث المغيرة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة. ماذا تفهم من طائفة؟ ماذا تفهم من تسميتهم طائفة؟ نعم تفضل. يعني نفهم أن ليست كثيرة وليست العبرة بالكثرة. ثم قال: ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمره، لا يبالون بحد ما دام الله رضي عنهم، ما داموا يتبعون ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو غضب الناس عليهم جميعا لا يبالون بذلك، لا يضرهم من خذلهم، ثابتون، صابرون، صامدون. هذه هي الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة كما ذكر المؤلف. قال: إلى قيام الساعة، والمراد بذلك قيام القيامة، لأن أمر هذه الأمة كما تدل النصوص سيبقى مستقيما إلى أن تقوم الساعة، بل الأحاديث تشير إلى أن هذه الاستقامة تمضي وتستمر إلى قبيل، إلى قبيل قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يندرس الإسلام وينتهي، لا يقال في الأرض الله الله حين تقوم الساعة، لأنها تقوم على شرار الناس، تقوم على شرار الناس، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود وذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. والمقصود أن هذه الأمة لا يزال أمرها على الاستقامة إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. فإذا قامت الساعة، إذا قامت الساعة لا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله، ينقرض أهل الإيمان وينتهون، يختارهم الله ويصطفيهم ليموتوا قبل هذا الموعد الذي تقوم فيه الساعة على شرار الناس، ليخلصهم الله ويسلمهم من الفتن. ثم قال رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة. من يقصد؟ يقصد من سبق، يقصد هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. فعليه أهل السنة والجماعة هم الفرقة الطائفة، هم الفرقة والطائفة الناجية والمنصورة. سيتبين لنا هذا أكثر بإذن الله تعالى من خلال الجلسة القادمة بإذن الله، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.